الله لا يضيع أيام أحسن عمل. لو قالوا لكم جميع إتقانه عباده الصالحين كل تفضل منه وإحسان منه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول إن فعلتم نعمة الله لا تحصوها. إذا كنت ما تستطيع على عدد فكيف تستطيع الشكر؟ إذا كنت ما تستطيع عدد النعم التي عليك فكيف تستطيع أن تكثرها كلها؟ فصعب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج وأعوذ بالله من كفر وبك منك لا أحصي صلاة عليك. أنت كما أثنيت على هذا سيد الأنبياء الإمام المسلمين أرضى الخلق يعترف أنه لا يحصي الصلاة على الله سبحانه وتعالى. ثم في آية فهذا الذي أوجع هؤلاء يوصون لأحياتهم وجنودهم وجنود أنهم إلى ربهم راجعون وأن أعمالهم أقل مما أقل بقليل مما يجب عليهم. ثم أيضا لا يظنون أنها تكون متفرقة على المسلم لا يظنون أنها تكون متفرقة تكون مرغوبة بسبب إلى الأسباب. ولهذا يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. يقول على الصحابة لو علمت أن الله تقبل لي حسنة فتمنيت أن أموت. أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ولم يبنى لنفسه أنه من المتقين. لا تقول مثال لا ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا غفور رحيم سبحانه وتعالى. اسم ذنب الله عز وجل انما لا يكفر عمله ان يتمنى على الله او يغفر يتحدى عليه اين الهلاك. هذا هو الهلاك. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الايات والذين هذه الايه الذين يذكرون ما هاتوا وقلوبهم مؤمنه انهم الى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله اهل الذين يؤمنون ويتقون ويشربون الخمر ويخافون ان يعذبوا بذنوبهم؟ قال ما يملك الحقوق ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون ان ترد عليهم اعمالهم. يخافون ان ترد عليهم اعمالهم. هذه صفته. ثم حكم الله لهم بالسوء اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها اشخاص. الذين اتصلوا من هذه الصفات هم السابقون. والسابقون اعلى درجات المسلمين. قال تعالى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه بالاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا لا يجوزها. قال سبحانه وتعالى وكنتم ازواجا ملائكه أصحاب الميمنة لا أصحاب المسألة لا أصحاب المسألة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي ختام السورة عند الموت الإنسان إما أن يكون من السابقين وإما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المتبعين. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم والروح فقلت وأنتم حينئذ تنظرون حاضرين العلم ولستم إلا أن تعطيكم حاضرين العلم حاضرين كلكم جالسين ولا لكم شيء ما لكم شيء الخلقين لأنه أغلى الناس قد يكون عندكم من الأموال الشيء الكبير عندكم من الأطباء المهرة لكن وقت فلولا إن كنتم غير مسلمين فارجعوا إلى أهل الروح إن كنتم تعرفين. إذا حوى قبل الروح ما أحد يستطيع أن أبدا لم يروح ولا أطباء ولا أغنياء ولا الشجعان ولا أحوال. فأهل الواجبين يسأله ولا يسأله. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة عند المحضر عند راحة عند جبنون تخرجون روحا وفي الحارمة لأنهم مغيبون عنها ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولولا إن كنتم غير مدينين أن تلقوا مختبرتم في الملائكة فبصرت ملك الموت في الملائكة لكن الحارمة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولولا إن كنتم غير مدينين يعني محاسبين ومسيئين لأعمالكم ومنتقلين إلى الله عز وجل في الآخرة فلولا إن كنتم غير مدينين